لكاتك أخوي بروردقار قرآني بلغة عربية نات بيان رون كدنوي قرآني شهر بلغة عربية أفرمي لكاتك لغة عربي تايبت كر زباني عربي تايبت كر برون كدنوي كلامك أي زان را كهمو لغة كاني تل أخوار لغة عربية أخوي بروردقار كلامك طاوة بطاوة تريني لغة عيني رين وهروها كلامي زانايان درباري قوري لغة عربي إمام ابن شبرمة فرمي ما لبس الرجال لبسا أزين من العربية هيش بوشاكي يعني بقدر بوشاكي لبركدني بوشاكي عربي جوانتر طبعا ما ديارة تشبيهاتي تيا واتا جوانترين شد كإنسان خريكي بيد وإنسان لي جوان ببريتي لفيربوني عربي فيربوني دينك إمام عمر رضي الله عنه أي فرمو تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل والمروءة هولبن للغة عربي شارزابن فيري ببن شون كمروءة شخصياتان عقلتان فراوانك زياديك إمام الشافعي رحمه الله درباري قوري لغة عربية فرمي لسان العربي أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي بس في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام أتواني جمع كان لها بيني لغة عربية تنانت صحابة كان يجي شارزانب لهم لغة عربية كأفصح تريني عرب بدليل أوي في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي سبق المفردون قيل وما المفردون يا رسول الله مفردون كي تفسيرك بما إن من أشراط الساعة أن يكثر الهرج قيل وما الهرج يا رسول الله أن ينطق الرويبضة مثلا كتلة نشانة كان وما الرويبضة يا رسول الله يعني سيك يعني في عمري خاصة صلى الله عليه وسلم بوي تفسير كله في غنبرانيش بوحي في عمري خاش عليه الصلاة والسلام بوحي خواهي بروردقار شعر زي كدوة إمام ابن فارس لسر قصي إمام شافعي إمام شافعي فرمي زباني عربي فراوان تريني زبانة لروي مذهبة ولروي ألفاظة ونازانين هيش كسيك علمي عربي همو كو كذبته إلا في غنبر النبي عليه الصلاة والسلام إمام ابن فارس تعليقا لسر قولك إمام شافعي فرمي وما بلغنا أن أحدا ممن مضى دعا حفظ اللغة كلها أفرميت نقشت وبإيما هيش كسيك لو أني كرابر دون لسلفي أم أمتا ادعاء حفظي لغة عربية مو كردبة بلكو أو تيت إبراهيم حربي إيكي لزانا أنا فرمي ما فقدته في مجلس النحو 50 سنة فنجاد أنا صار لرخ ذيك علمي نحو تيكشتي براكم طبعا أنا إمام بون همو جاسا كسانا جيكي كيلا مو بيالله جا فنجا صار لرخ ذيك نحو لبروي نصوص شرعي قرآن وحديث ديان آيات وأحاديث مشكلتي آية أو في آوانات وأنا جوابي أنا كأوها شارزاب وخريكي وعلم الله هل إمام الشافعي رحمه الله فرمي ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم اللغة العربية أن يتعلمها في بي سبراسي هل كسك توانايه في اللغة العربية بفيري هم جمع تواناي من هي إنساني خواهي بروغا خلقي كذبه مرأي ما مصايك من بوكو نيود تشبيهنا به يعني كمبيوتر صانعك زلامك تو زاني أم كمبيوتر بكار بني زلامك يتلنا زاني تو يسفادي ليه قيولي مش كي إنسان إش تقريبا نالين كساني كي خواهي بروغا خوي علمك ياتي علمك يا مثلا كسبيني وهبي خواهي بروغا في عبالا علمي كسبي بلا فرق خيال بيني مثلا ذاكر وفهمي إنسانا بلا تو شول با لا تقل قد ذهبت أربابه كل من صار على الدرب وصل همة نزمة مثلا كو ابن قيم فرمي يا مخنث العزم تو نيرا موكي لعزما تو انا اذنيا وكو الرجال بيا مثلا خريك علم ني ترى بوابي شون خونية بعلم طاقة بيت يا سفك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفرمي فإن اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب أفرمي لغة عربية بشكل دين فيربوني فرض شو واجبة بوهرنا يفرض يا واجبة تنك لبريه عند العلماء فرق كان لبيني فرض واجبة والفرض والواجب ذو ترادف وما لا نعمان إلى التخالف يقول إمام السيوطي لك وكبو الساطع أفرمي فرض واجب هريك يا كهرسن إمامي أبو حنيفة فرق خال لبيني كاتم يجبوي يعني فرض جو واجبي جنالي واجبة في فرضني هردو كان بو فإن فهم الكتاب والسنة فرض أفرمي تيقشن لقرآن والسنة واجبة تيبقى أيامنا واجبة لسره ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ناكريد لنصوص الشرعية تيبقى إلا بلغة عربية نبي لغة عربية واجبة ديني واجبة ليك يبقى توفيري ببي كواتا لغة عربية بو واجبة هو واجبوني دينه ما دام ناتواني لدين تيبقى إلا بهو اللغة العربية وانا بي تيغشتن لدين جواجب بي كواتا فيربوني لغة عربي جواجب بو يكي لنعظيم كان فرمي حفظ اللغات علينا فرض كفرض الصلاة وليس يضبط دين إلا بحفظ اللغات فرمي حفظ لغة عربي وكون جواجب للسرمان ناكري الدين بارزغاري اللي يبكري اگر بارزغاري كدن للغة عربي نبي إمام ابن كثير كتاب اختصار علوم حديث أفرمي ينبغي لطالب الحديث أمان طالب حديث أقدر نلي طالب حديث تخصصي من حديثه أن يكون عارفا بالعربية طالب حديث أبي عارف بيت بلغة عربي بويا الشيخ الألباني رحمه الله أفرمي إن نعم الله علي كثيرة أفرمي نعمتي خوا زورة لسرة أفرمي أجر بما يتولى ألبانيا جاء أخيك قساق على الألبانيا رحمه الله لما توقعت أن أتعلم منها حرفا حتى وقع يوم ناك الحرف إلى لغة عربي في أربيل ولا سبيل إلى كتاب الله وسنة رسوله إلا عن طريق العربية هجر يقي أغنية بوئي تيبقي لقرآن سنة إلا برقي تيقسن للغة عربية هو قول الشيخ الألباني هو كسانيك مثلا زو حزل قولك عنك هو أبيش كمحدثك معاصرة رحمه الله بو إمام عراقي رحمه الله فرمي وليحذر اللحان والمصحفة على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب فحق النحو على من طلب والأخذ من أفواههم للكتب أدفع للتصحيف فاسمع وادأبي أفرميت شيخ أو كسيك محدث أبي أقاذاري لحان بأويك لحنك قواعدي نحو نازاني مصحيف تصحيفك أبي أقاذار بحديث كان تصحيف تحريفنك شيخ أبي أقاذاري طلبك أبي بأي يحرف أبشي حديث كاني تحريفك فيدخل يعني أي الشيخ والطالب أو الشيخ طالب داخلي أو قولي في عن بدي خابن أمهر الشيخ أفرمي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أفرمي هركسي دروي بكات بناوي في عن بدي خوا عليه الصلاة والسلام بارك يخوي خوشك لا أجري جهنم أبو إمامي أصمعي فرمو إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي عليه الصلاة والسلام سير قول إمامي مجاهد إمامي عراقي فرمو ويكت أترسم طالب علم توشي ببيت أجر نحو نزاني بشي داغلنا أو قولي في عمري خوابي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمد هذا رشاد دتور سيري يسا فقي وما نهي لكردسانا لسر من بر هلا بزيته فتوى أدا يعني لسر غيري من بر فتوى هذا جرحك تعديلك مثلا تبديعك تفسيقك جاري وياك تكفيري جك حكم قرص قرص ناوي خوي لي برسي اعرابي كان ايزاني كلامي تشارج من عربي نازاني بباشي بخويني توا ياخذ اعرابك تصورك ام صلم هاوينا لو تاري ما وصاياك ابو وتارك يا ما شاء الله اما ندي غلط كله وتارك يعني امام صاحبه تو نصوص الشرعي تفسيرك يبو خلق عيبا وان ده شارزا نبي للغة عربية كاكسي كاتا وتاركتا هسكا بغلط كردنت كبغلط اخوان دو والله بغلط ايش تفسيريك هقام ليبي ما بس دي حديثة كيف يحن بلي خاصة عصر مشتيك بو اشتيك يتري او بو يبرع شي يقسى كردن لدينا خطرة هروا قلطانية ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام زبانتان بدروبا كارمينا درو بناوي خواب بدن في غنبري خواب كان عليه الصلاة والسلام بزانك نازاني براكم فتوى ماذا تو أهلي تأليفني تأليفي تشيكي فسياري فلان كسي لي أكري والله مثلا أما اللي يور مقرن أما علمي لي يور مقرن أما علمي لي يور مقرن ده بجبوني خلقي جرحك تعديلك أنا أزاني جرحتي أنا أزاني تعديلتي أو مثلا أواني ترن فراخة كاني ترن أو هر ليه قرأي بس يوان ناكد بس ينا أخوي خمانا كانت شمال لهاتو براسي ما مصيبة أبرا كان ب بو فرمي داخلي او قولي في عمري خوابي فرمي لانه لم يكن يلحن شنك في عمري خاص اصلا لحني ناكر فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه كقولي في عمري خواب باسكر عليه الصلاة والسلام لحن تياكر بغلط خوين توا او كاتا في عمري خواب لحني ناكر وتدرت كدوا بنايا بو امام عراقي كاتا لعلم حديثي شا مصحف وهروها لحان مقبول لنا بيعني روايتك فحق النحو على من طلب واجب أو كسي خريج علم حديثة واجب لسري طبعا حق لزبان عربية حق معنى ثبت معنى وجبه واجب لسري في علم نحو وهروها علم بلا أفواه دجال وربك للشيوخ كدواء لمثلثة كجا إن شاء الله إشارة فيك إن شنك أو هو كاربوي كوابت بارزي لتصعيف كذن بوي إمام مجاهد رحمه الله فرمو لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم بكتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب حلالني يعني شياني حرامة حلالني أبو كسي قبل إيمان بخواه بروجي دواي درباري قرآن تفسير بكاء لكاتك عالم نبي بلغات عرب يا سبحان الله إمام ابن قيم رحمه الله فرموا إنما يعرف فضل القرآن من عرف كلام العرب كيف فضل القرآن ثاني؟ أويك وا لغة عربية شار زايو لغة عربية زايو كواتا كباسي لغة عربية كين بقواعدك يوم بس معنا نحو صرف وهروها بمفرداتي وكبريتي للغة ويا شيخ مان شيخ محمد الشنقيطي حفظه الله فرمي النحو زين وجمال يقتبس دائما استدلال بن بيتاناكا صاحبه مقرب حيث جلس هل يستوي رب الحمار والفرس أي فرمو نحو براسي جواني أبو إنسان جمالة وهروها أوكسيك قواعد نحو بزاني ريز ديقيرا ولا مجلسة أفرمي أي فرمو كسك خاوني قدريج بأجل لكم الله لقل خاوني أسبع وكو يقوان بيقو من نخير وهو جارق فرمي هر طلب يكاسي وليد السكابة نحو بيتاني في الله فرمي كل فتى شب بلا إعرابي فهو عندي مثل الغرابي وإن رأيته لخود عاشقا فقل لها اتق الغراب الناعقا ما للغرابي وشذ الحساني حظ الغرابي جيف الغرباني لن تفعت بالأكل والشرابي من آثرت مالا على إعرابي فالمهر جنجيك كبير ببيع ببيع أوي علمي نحو بزاني وعراب بزاني أولا لا يمنه هو غراب واحد طبعا غراب زانة شيء خوش معين غرابي كلا قلا ورشي تشتكي وعيد كلا بكل فالمي أقر بينيد لخود عاشقة مثلا معجب وهروا آفرتيكي نرمونياني خوشويز نرموشلي خوشويز عشقي بوهو مثلا محبتي بوهبو بيبلي خود باريزا أي غرابي نائق ينعق يعني يصوته دنقذ ليه ويا ما للغرابي وشذ الحساني ما كاستفهام يعني أي شيء مثلا يجمع الغراب والنساء تشتيك يا أخلتي جوان غرابك وكاتوا ما للغرابي وشذ طبعا شذاب ويخوش هم أرش أحمد يلي واتبوني خوش حسان مثلا جمع حسنعي واتجوان مثلا غراب مثلا قالا ورشا لقال آفرتي جوانا بوني خوشي في وبيت نبي يكون ابنه شيء أنا بياكوا فمن حظه بشي غراب بريتيا لا لاكي توبيو جيف الغربان جمع غراب غربان طائر أسود طير كرشة لن تفعت بالأكل والشراب من آثرت مالا على إعرابي سدنا بين الأخوان والأخوان وكسكوا بيت شي هل بجيري مالو سروت وسامان بس العلم هل بجيري من بس ديبا إعراب ما بس علم قريته شنك علمي عربي بشكل لا إله بوية زانايان زور هوليان داوة مثلا أخوان شعر زابكا لمفردات لغة وهروها لعلم نحوش بوية إمان عمريطي لمنظومة كافر من النحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه ليفهم نحو أول سانستيك كإنسان هو الله فيري بيه طبعا دواي عقيدة شنك علم عقيدة رأسي همو علم كان وباس معن كلا ثلاثة أصولك وبعد فعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظر دورتين علم بريتيل علم عقيدة دواي أو النحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لا يفهم نحو أبي فير بيت شن كان أكريت يبقى إلى كلام أجر نحو نزاني ومفردات لغة نزاني لغة عربي ديارة لغة يكي فراوانة أجر إيه مسرنج بين لزبان عربية جاري واها يك كلمة من هي بچن معنى هاتوا جاري واها بعكسوا شن معنى من هي مثلا شن كلمة من هي يك معنى هي ويك كلمة من هي شن معنى هي بعكسوا مثلا صوت أجر إيه من شيء دنق كين صوت وشي دنق ليه وهات لزبان عربية شن ناويه الصوت عج ونعيق هيعة صدح خوار وجؤار صلقة وصرخة وزعقد وزعقة صديد وصخب وزجل هديد جلجلة زمزمة معمعة هيقعة قعقعة جعجعة كذا زئير وأزيز وزفيل صلصلة الحدي هديل وهدي همو كلمات بس بدن لي وهاتنا صوت كات أم همو كلمة بس يوتري بدن بعكسه جاري وهي يجو شمان هي لزبان عربية شن معناه هي وكو عين بتشاو وتري بجاسوس وتري بسيدة وتري بفارة وتري ببينين وتري مثلا بقبلة وتري بروجة وتري بذاتي شيء وتري بحاضرة وتري اشتكى آماده به بتشاو بي سي او تريت العين جاسوس واهل الدار واسم لسيدي وللدينار وللمعاينة والاخيار وواحد الاعيان في الانساب والعين ايضا مزنة قبلية وعوج الميزان والمرئية للشمس والقبلة والمرئية في ركب الناس الى جنابي والعين ذات الشيء ثم الحاضر وما به يبصر شيئا ناظر ومصدر من عان عمرا عامر أي صابه بنظر غلابي والعين بالعيناء ثم الأعين أفرادها وهي العظام الأعين وحمر وحش عانة قد اعتني بجمعها عونا بلا استغراب أهم كلمة عين بوهم شيء أو بوهم معناه كانت إنسان بها قدر وهروها حفظ كذني لغة عربي بل بر كذني أشعاريا بلا بركدني كتبي لغوية بخواندني كتابة كانيا وكو خواندني شعري شعراء جاهلي لامية العرب لامية العجم مثلا قصيدي بانة سعاء قصيدي ابن الونان مثلا مقصوري ابن دريد مقصور ممدودي ابن مالك الفرق بين الضاد والضاء ابن مالك مثلا كتاب مثلثي ابن مالك مثلثي إمام قطرب مثلا وكو كتاب كاني أدب الكاتب لبابي أدبا يعني كتب زورا هروها إنسان هو بال غريب قرآن غريب حديث وحفظ كدني شعري عرب جاري واهي مثلا يوم أنتيو بكشي واهي ولا بتسيار أكريم بتسيار أنا كده ما أنصاع ولا بتسيار ما أنكر والله خوتن بالشعر وشتو مرجول مكان. في عنبري خوا صلى الله عليه وسلم رجياوة صحابة خوي فيه ومشغول كردوة. جيبوا كيلي. والشعر للمجدين جاد سيفه وللعلا كالعقد فوق العنق ما عابه إلا عي معجم لعرفه الذكي لم يستنشق كم حاجة يسرها وكم قضاء بفك عان وأسير موثقي وكم حديث جاءنا بفضله عن سيد عن الهوى لم ينطقي وقد تمثل به وكان من أصحابه يسمعه في الحلق وقد بنى المنبر لابن ثابت فكان للإنشاد فيه يرتقي وعندما سمع من قتيلة رث قتيلها الذي لم يعتقي لو لم يكن لشعر عند من مضى فظ على الكعبة لم يعلق وإنما نزه عنهما النبي ليدرك الإعجاز بالتحقق وإن أردت أن تكون شاعرا فحلا فكن مثل أبي الشمقمقي طبعا كتابك أي إمام الشمقمقي قصيدي الشمقمقي في يوتي قصيدي ابن الونانش وباسا كالم بيتانا طبعا دعي إن شاء الله باكاتي خوي بأم كتابيك يا بيلو كتابانا قصيدك ابن الونان شرحي أكين بإذن خوي بروردقان وكوباسي شعر وقوري شعرك فرمي أقر فضي نبوها مثلا في عمبل خاصة صمني فرمي إن من البيان حديثك وهروها في عمبل خاصة صمني نموني بشعرنا هنا ومن بربو ثابت حساني كوري ثابت دانا أنزا وبشيت السر من برو شعر بلي وبكعبة يا هلنا أواسرا بلكو في أجر استدلال بو في عمري خصاصا شعري في إنه توبوا إيه كوا إعجاز القرآن ذاك دعينا لين شاعر أو شعري ناودا يعني شاعر جوار شعري بو ده وفرمي أجر تيو شاعري كي مهم بي شاعري كي جوار بي هل بو كو كي أبا أو كو شمخ دا كارم لخوي كرود جار بو خاتي جوري خوي ناجوان كان لغة عربي الذين كيشار زمان بك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.